والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية 32 بعد 400 و33 بعد 400 في مدينته الثالثة مدينة الخرج. والكتاب المطبوع فيه هو فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والتابعين وجميع المسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأن البدعة أشد ضررا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب. والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. وتشمل كل من درج في هذا المعنى من الكفر والبدعة وما دونهما، فالكفر باعتباره منهيا عنه على وجه التعظيم هو كبيرة، والبدعة باعتبار كونها منهيا عنها على وجه التعظيم هي كبيرة. لكن أهل العلم اصطلحوا على جعل اسم الكبائر علما دالا على الذنوب المعظمة سوى الكفر والبدعة، فيكون الاصطلاح العلمي للكبيرة غير الاصطلاح الشرعي، فإن الاصطلاح الشرعي للكبيرة يشمل الكفر والبدعة وما دونهما من الذنوب المعظمة بالنهي عنها. أما في الاصطلاح العلمي عند علماء الاعتقاد فإن الكبيرة اسم للذنوب المنهي عنها على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة، وهذا هو مراد المصنف في قوله أن البدعة أشد من الكبائر، يعني في عرف علماء الاعتقاد. ووجه اشتداد البدعة وكونها أعظم من الكبائر ما فيها من استدراك على الشريعة ونسبتها إلى النقص، وأن الشريعة لم تفي بما زاده صاحب البدعة وجعله من الدين، ففيه نسبتها إلى النقص ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم تبليغ الدين. وفاعل الكبيرة لا ينسب فعله إلى الشرع بخلاف فاعل البدعة، فإن فاعل البدعة يجعلها دينا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فصارت من هذه الجهة أيضا أشد وأعظم من الكبيرة. فالذي يقارف شرب المسكر أو غيره من الكبائر لا يجعل ذلك دينا، أما

يكون معناه دائما أنه لا أحد أشد ممن يأتي بهذا الفعل ولا أبلغ منه في الإتيان به. فإذا قال الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن، أي لا أحد أظلم، فلا يأتي أحد بظلم أعظم ممن جاء به هذا. وإذا قال ومن أحسن قولا الآية، فالمعنى أنه لا يبلغ أحد في الحسن مبلغ من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهلم جرى في الآيات التي جاءت على هذا التركيب، فما يجنيه المبتدع على الشريعة من الافتراء على الله أشد مما يركبه صاحب البدع صاحب الكبائر، لأن صاحب الكبائر لا يجعلها دينا ولا ينسبها إليه، فلا يكون مفتريا كذبا. أما المبتدع فإنه يجعلها دينا فيقع في الافتراء على الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أنه كما أن الكافر المضل يحمل أوزار من اتبعوه يوم القيامة، فكذلك المبتدع المضل يحمل أوزار من اتبعوه يوم القيامة. فالمضل بغير علم المهدد بهذه الآية هو الداعي إلى الضلالة وليس المدعو، فإن هذا الداعي يدعو غير معتمد على برهان صادق في دعواه، ويلبس على من لا علم له من الخلق فيركبون هذه الضلالة ويمتطون ظهورها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون من سوء مصيره أن يحمل أوزار هؤلاء القوم، فيحمل وزر الضلال والإضلال، فيجمع بين شيئين قبيحين، أحدهما ضلاله في نفسه والآخر إضلاله غيره. وهذا كائن في حق الداعي إلى الكفر والداعي إلى البدع. أما الداعي إلى الكبائر فإنه يكون عليه من إثم إضلاله غيره، ولا يكون إثمهم كاملا عليه، وإنما له حظ من ذلك. وهذا من الفروق بين دعاة الكفر والبدع ودعاة الكبائر، فدعاة الكبائر يكون لهم نصيب من ذنوب من تبعهم في ذلك، وأما دعاة الكفر والبدع فإنه يكون لهم النصيب كاملا. والدليل على ذلك آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى من يشفع شفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كسل منها، أي نصيب منها، فيقع عليه قدر وحظ من إثم من تبعه في ذلك. وأما الحديث فما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا بغير حق كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني حظ من ذنبه، لأن أول من سن القتل هو من ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن آدم الأول أما هابيل وقابيل هذه ما ثبتت في شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من الصحابة والتابعين، وإنما هي من كلام أهل الكتاب الذي جاء في القرآن: واتل عليهم نبأ ابني آدم. وجاء في السنة: ابن آدم الأول، فينسب إليه كما جاء في هذا الحديث. فالآية المذكورة والحديث دالان على أن من دعا إلى كبيرة فالسنة به فيها كان عليه كفل من ذنبها، يعني حظ من ذنبها. أما من دعا إلى الكفر والبدع كان عليه من أوزار، كانت عليه أوزار من تبعه، لا ينقص من وزره شيء. والدليل الرابع حديث: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، في الخوارج، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتالهم تقبيحا لبدعتهم وتعظيما لشأنها، ولم يأتي نظير هذا في الأمر بقتال أهل الكبائر، فهم ببدعتهم أشد من أهل الكبائر في كبائرهم. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه أبو داود، أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الصادق على قتل الخوارج، حسما لمادة بدعتهم واستئصالا لشأفتهم، ولم يأتي نظير هذا منه صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبائر. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أو قتل أمراء الجور ما خلوا، أخرجه مسلم بمعناه. وأمراء الجور هم أمراء الظلم، فالجور الظلم، والظلم من الكبائر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال هؤلاء مع كونهم من أهل الكبائر. وجاء عنه فيما سلف الأمر بقتال أهل البدع، فدل ذلك على شدة البدعة وأنها أعظم خطرا من الكبيرة. والدليل السابع حديث يزيد بن عبد الله أن رجلا تصدق بالصدقة الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة السيئة هي البدعة، لأنها تنسب إليه مع براءة الدين منها، ويبلغ شؤم عاقبتها على فاعلها أن من استن به مقتديا كان عليه وزر ذلك المقتدي، فهو يحمل وزره ووزر من عمل بتلك السنة السيئة، بخلاف الكبيرة على ما تقدم ذكره من أنه لا يحمل إثمه كاملا، وإنما يكون له حظ من ذلك. فدل هذا على أن البدعة أشد من الكبائر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. الحديث في صحيح مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم بيانه. وقوله في هذا الحديث: من دعا إلى ضلالة، يفسر السنة السيئة في الإسلام، فالسنة السيئة في الإسلام هي الضلالة، والضلالة جاءت مفسرة في أحاديث عدة بأنها البدعة. نعم. الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود هذه الترجمة كمقصود سابقتها لكن من جهة أخرى، وهي بيان شؤم البدعة على صاحبها وأنها تجعله مستحقا لاحتجار التوبة عنه. وهذا الحديث وهذه الترجمة المذكورة هي لفظ حديث يأتي إراده في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل. ومعنى احتجار التوبة عنه عدم ترغيبه فيها ولا تمكينه منها، وليس المراد أنها لا تقبل منه، بل من كان كافرا والكفر أشد من البدع بالاتفاق إذا تاب تاب الله عليه. ولكن الاحتجار المذكور في هذه الترجمة يراد منه عدم وقوع الرغبة في التوبة من البدعة في قلبه ولا تمكنه منها. لماذا يقع هذا المعنى في قلبه بخلاف الكافر أو فاعل الكبيرة؟ أحسن، لأنه يجعلها دينا فتقوى في نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله قراءة صحيحة حنبل غير ممنوع من الصرف، شكل عندكم وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله. حنبل هذا من هو؟ حنبل جده. طيب ليش ما نشد لي هذه؟ وعلم طيب ليش ما قالوا أبوه اسمه إيش؟ محمد. ليش ما قالوا أحمد بن محمد؟ قالوا أحمد بن حنبل. شهرته شو فزع اسم مميز؟ أيوة شو الشهرة؟ طيب اشتهار حنبل بالعلم. اشتهار حنبل بالعلم. حنبل غربة أهل حين الأول عندهم حنبل ابن عم أحمد ما اسمه؟ حنبل. وفي بيته جماعة اسمهم حنبل. نسب إلى جده لأمرين، هذه فائدة جانبية. أحدهما أن أباه مات وهو صغير فقام على كفالته جده، والآخر أن حنبلا هذا كان داعية كبيرا من دعاة بني العباس، فكان مشهورا بالدعوة إلى بني العباس وله ولاية وسلطة في قومه، فنسب إلى الأشهر من عمود نسبه وهو جده حنبل. نعم. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في الأوسط ولا يصح، بل قال الذهبي في الميزان حديث منكر. ويروى هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: حجب، حجر، وحجز. حجب وحجر وحجز، وكلها بمعنى واحد. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، لأنه مطابق للفظها. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه ابن وضاح بالبدع والنهي عنها، وهو أحسن ما يروى في هذا الباب. والمرسل عند المحدثين إيش؟ لا، ما نريد حكم، نريد معنى. شبهنا حديث مرسل، هذا حكمه، هذا حكمه، لكن ما تعريفه؟ لو صدق من سيد الصحابي ما صار ضعيف، الصحابة ضعفاء، ما الجواب؟ الصحابة ضعفاء حزين ضعيف؟ لا، لو كان الصحابي هو ساقط ما كان ضعيف. لذلك قول البيقوني ومرسل منه الصحابي وسقط، هذا فيه نظر، ليس هو الصحابي، قد يكون الصحابي وقد يكون غيره. يعني قريب تزور حول الحمى أبو سعد، يعني بعبارة أسهل ذكرناها في بيت شعر، تذكر بيت الشعر اللي ذكرناه؟ قلنا المرسل اصطلاحا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في ربطه في البيت اللي ذكرناه أحسن، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. هذا البيت مع وجزته جمع معنى المرسل وحكمه، فمعناه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف عند جمهور المحدثين. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فهو موافق للفظ الترجمة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام، الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن ليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ساقها المصنف صحيحة الإسناد، والحديث فيها مرسل، لكنه جاء في الصحيحين موصولا كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، لأنه يتجارون مع أهوائهم لغلبتها على قلوبهم، فلا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الدين الحق، بل يرتضون ما جعلوه دينا من البدع ويثبتون عليه، فهم بشرابهم من مستنقع الهوى امتلأت قلوبهم، فلا ترجع ولا تنزع عما افترعته من البدع وجعلته دينا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى. وضح ايش معنى كلمة أحمد لا يوفق إليها، يعني لا يرغب فيها، يعني المبتدع كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال سئل عن معنى الحديث قال لا يوفق للتوبة، يعني لا يرغب فيها، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني لا يوفق التوبة أي لا يرغب فيها ولا تتشوف نفسه إليها لأنه يجعلها دينا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل صاحب البدعة الرغبة عن الإسلام، بيان أن مآل صاحب البدعة الرغبة عن الإسلام، فهي قنطرة تفضي بالعبد إلى الخروج منه، لأنه يستحسن هذه البدع ويتخذها دينا، فإذا تكاثرت خرج من دين الإسلام إلى دين آخر، وهذا معنى ما سلف ذكره من كلام نوابغ الأدباء في قولهم البدعة شرك الشرك. البدعة شرك الشرك ما معناها؟ ذكرناها الصباح. بالإيش؟ نعم، والمعرف بالبدع. إيش معنى شرك؟ يبدأ شرك الشرك. إيش معنى شرك الشرك؟ تعرف شبكة الصيد؟ هذا اسمه شرك. هذا شرك الشرك، يعني شبكة يصاد بها المؤمنون فينصبها الشيطان كي يجترف أهل الإسلام من الإسلام إلى غيره، فيحسن لهم البدع، فإذا تكاثرت فيهم رغبوا عنها إلى دين آخر. لذلك فإن كثيرا ممن يقع في البدع من أهل الفرق ربما خرج من الإسلام إلى غيره، كالجهمية الذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني كم عالم؟ 50 في 10 500. هم بدأوا ببدعة ثم عظمت هذه البدعة حتى حكم كثير من العلماء بكفرهم وأنهم ليسوا من فرق الأمة. نعم. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآيتين، وفي حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة. وسمى فعله رغوبا عن السنة. فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم وجادلوا فيه بغير علم، فكذلك من ابتدع في هذه الأمة فإنه لاحق بهم مشابه فيما يفعله فعلهم، فيكون له حظ من الرغبة عن ملة إبراهيم. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها إلا من سفه نفسه، وسفه الدين يكون بالنفاق والكفر، فمن خرج عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من توحيد رب العالمين أصابه السفه، فمستقل ومستكثر بحسب ما له من الرغبة والعدول عن ملة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن رغب عن شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فله حظ من السفه، لأنه راغب عن أصل دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن دين الأنبياء واحد، وإنما يختلفون في تفاصيل الشرائع. فتكون هذه الآية صادقة في تهديد صاحب البدعة بأن مآله هو السفه لرغبته عما جاء به الأنبياء ومقدمهم أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في شرح ثلاثة الأصول بيان وجه كون الملة القويمة والشرعة المستقيمة تنسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع كونه مسبوقا بجملة من الأنبياء منهم آدم ونوح اتفاقا وإدريس في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه إلى البدع. فمن رغب عن الإسلام بالوقوع في البدعة فله حظ من المروق، وهذا المروق المذكور في حديث الخوارج اختلف فيه على قولين، أحدهما أنه مروق من الدين بالخروج عنه إلى الكفر، والآخر أنه مروق من الدين بالخروج عن السنة إلى البدعة، والثاني قول الجمهور، ونقله أبو العباس بن تيمية إجماعا عن الصحابة أن الخوارج ليسوا بكفار، فيكون مروقهم مروقا عن الدين الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أحدثوه من البدع، ولا يكونون كفارا. والدليل الرابع حديث إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وهذا الحديث لا يوجد بهذا اللفظ مع تتابع العلماء عليه، وإنما الموجود في الصحيحين إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا هو الحديث المعروف في كتب الحديث في الصحيحين وغيرها من حديث عبد الله بن عمرو. وأما بهذا المثل الذي ذكره جماعة منهم المصنف وغيره قبله فلا يوجد، وكأنه دخل عليهم حديث في حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، أخرجه أحمد وغيره وإسناده صحيح. فيكون قد تركب من هذين الحديثين حديث واحد، وهذا يقع غلطا ثم يتتابع عليه الناس. فإذا أراد الإنسان أن يميز ألفاظ الأحاديث فلا بد أن يحققها. واضح؟ واضح كيف دخل الحديث؟ الحديث اللي في الصحيحين إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، والحديث الآخر أوليائي المتقون حيث كانوا من كانوا وحيث كانوا، فركب منهما الحديث الذي أورده المصنف فدخل حديث في حديث. مثل إيش؟ أضرب لكم مثال في هذا، مثل حديث إن الهجرة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. هذا الحديث تسمعونه، ولكن الحديث بهذا اللفظ لا يوجد، وليس في شيء من الكتب حديث التوبة تجب ما قبلها، وإنما الذي في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص وإن الإسلام يجب ما قبله. فدخل حديث في حديث وحديث في حديث توهمه الناس واشتهر عندهم على أنه على هذا المعنى الذي على هذا اللفظ الذي ذكر، وليس موجودا في الكتب. وأيضا كثيرا ما تسمعون عند من يدعو إلى التبرع أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزد، وهذه بل تزد لا تصح شرعا ولا لغة، فهي ليست مروية بالحديث بل من كيس الناس. وأما لغة فبل ليست جازمة، كان ينبغي أن يكون الفعل بل تزيده، بل تزيده وليس بل تزده. فمثل هذه الألفاظ تجري بين الناس وتشتهر، ربما نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام شيئا فقد برئ النبي منه، فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه ولو كان ذا قرابة، والبراءة منه تدل على سوء ما أتى به وتقطع ما بينه وبين المؤمنين من الموالاة، فهم بريئون منه ومن فعله لأنه بفعله رغب عن الإسلام فاستحق أن يتبرأ منه أهله. يعني في قوله صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء تبرأ منهم لذواتهم أم لأفعالهم؟ لأفعالهم لا لذواتهم، فجاءت البراءة منهم لأفعالهم. فكذلك من ابتدع فقد رغب عن الإسلام فاستحق البراءة منه. والدليل الخامس حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من رغب عن سنتي فليس مني. والمراد بسنته صلى الله عليه وسلم طريقته التي جاء بها وهي الدين، طريقته التي جاء بها وهي الدين. فالسنة تقع اسما للدين كله، فالسنة تقع اسما للدين كله. يعني حديث النواس بن سمعان، حديث العرباض رضي الله عنه، عليكم بسنتي. شو المقصود بسنتي؟ يعني بديني، يعني بديني. السنة تقع باسم الدين، والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: الأول الرغبة عنها إلى غيرها لاعتقاد نقصها وكمال غيرها، لاعتقاد نقصها وكمال غيرها، وهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. فمن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر خارج من الملة. والآخر الرغبة عنها إلى غيرها مع عدم اعتقاد كونه أكمل، الرغبة عنها إلى غيرها مع عدم اعتقاد كونه أكمل، فذلك لا يخرج به العبد من الملة وهو على خطر عظيم. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني ما معنى؟ طيب والوجه الأول ما تبي؟ ليس من ديني على أي معنيين؟ الأول على الثاني؟ من رغب عن سنتي فليس مني، إذا كان رغبته عن الدين لاعتقادها أن غيره أكمل فليس مني، يعني ليس من أهل ديني، ليس من أهل ديني فيكون كافرا. وإن كان بالمعنى الثاني فيكون معنى ليس مني أي أنا بريء منه لأجل عظم ما جاء به من مع عدم خروجه من الإسلام. نعم. قال باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، لأنه دين الفطرة، لأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير للإسلام واعوجاج عنه، والتحذير من البدع لأنها تغيير للإسلام واعوجاج عنه. نعم. الله عنك. وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي من هم أبي منهم أبي أبي إبراهيم وخليلي وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام. الدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر باتباعها لكونها حنيفية تتضمن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن الإقبال عليه أن لا يعبد إلا بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي أولاة الحديث، رواه الترمذي في جامعه ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه أولى النبيين به لما في دين إبراهيم من كمال الإقبال على الله عز وجل. فعلم أن من خرج عن ذلك الدين إلى ما تمليه الأهواء والظنون الكاسدة فقد ترك ما أمر به من موالاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث، رواه مسلم في صحيحه. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، فهو أحق بالرعاية وأولى بالعناية وآكد ما عني به ورعي فيه هو عبادته الله سبحانه وتعالى بالشرع المتبع لا بالهوى المبتدع. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: أنا فرضكم على الحوض، متفق عليه. ومعنى أنا فرضكم أي أنا متقدمكم إليه. ودللته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان سوء عاقبة العدول عن الصراط المستقيم، وأن من مال عن الصراط المستقيم عوقب بالحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بعض من صحبه وكان معه يذاد عنه لأجل إحداثه، لقوله في الحديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فمن جاء بعدهم ممن لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث فإنه أولى بالطرد والإبعاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال القحطاني في نونيته: يسقى بها السني أعذب أعذب، يسقى بها السني أعذب أعذب شربة، ويزاد كل مخالف فتان. فكل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مهدد بالذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، الحديث، متفق عليه. والسياق المذكور لمسلم، أما لفظ البخاري فمختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية بها، استحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية بها، والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض على ما تقدم شرحه. وفي هذا الحديث زيادة بيان ببراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين ودعائه عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. والدليل التاسع أو الدليل الثامن حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة، الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ومعنى قوله فلا أراه يخلص منهم مثل همل النعم، أي لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، والنعم هي الإبل، وهملها ما يترك مهملا غير متعاهد برعاية ولا عناية، وهذا قليل، فإن أرباب الإبل يحفظونها، وما شد عنها فصار هملا فهو قليل، في ذلك إشارة إلى قلة الناجين. والدليل التاسع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، ووقع التصريح باسمه في صحيح البخاري. والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة الموافقة للدين الذي تجيء به الأنبياء، ففيه من الخبر أن الناس يولدون على الفطرة الموافقة للدين الذي جاء به الأنبياء، والتغيير والإحداث في دينهم خروج عن الفطرة، والتغيير والإحداث في دينهم خروج عن الفطرة. والدليل الحادي عشر حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة التي ذكرها المصنف بعده وعزاها إلى مسلم ليست في النسخ الموجودة منه بأيدينا، وإنما رواها أبو داود في سننه، وفي صحتها نظر، فربما تكون في نسخة من الصحيح لم تصل إلينا، أو أن المصنف أراد أصل الحديث ولم يرد لفظه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الإحداث تنفيرا منه وتحذيرا عنه، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الإحداث تنفيرا منه وتحذيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك، لأنه أسلم له في دينه. والدليل الثاني عشر أثر أبي العالية الرياحي رحمه الله، قال تعلموا الإسلام الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، وزاد فيه: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف عنه شمالا ويمينا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، وهي ما يحدثه الناس من البدع المفرقة والشبه الممزقة التي يكون مآلها كما قال التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، فإن كل صاحب هوى يعجب بهواه فيبغض من لم يكن معه على ذلك الهوى، حتى يتصارم الابن مع أبيه والأخ مع أخيه، فكل واحد منهما قنع بما صار في قلبه من الهوى فتعصب له وأبغض من لم يوافقه عليه، وهذا من أعظم آثار الأهواء، فهي لا تجمع الناس وإنما تفرقهم، فعلم أن الذي يجمع الناس هو السبيل والسنة والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحدث شيء من هذه الأهواء تفرق الناس فيه ما بين متعصب له وآب الانقياد لمن يدعوه إليه، فتقع بينهم العداوة والبغضاء بهذا. والدليل الثالث عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح كما ذكر الحاكم وابن القيم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله عز وجل هو صراطه المستقيم، صراطه المستقيم كما تقدم هو إيش؟ هو الإسلام. صراطه المستقيم هو الإسلام، فمن خرج عنه يمينا أو شمالا فقد وقع في السبل التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه، وهذه الشياطين منها ما نراه ومنها ما لا نرى. لماذا؟ هذه كل سبيل عليها الشيطان يدعو إليه، فمنها ما نراه ومنها ما لا نراه. لماذا؟ لأن منها شياطين إنسية ومنها شياطين جنية، فالشياطين الجنية لا نراها والشياطين الإنسية نراها، فكل سبيل من السبل المخالفة للشرع لها دعاة ينوبون عن الشيطان الأعظم، ومنهم من هم من أبناء جلدتنا من الإنس، ومنهم من هم من الجن الذين لا نراهم، فيوجب ذلك على الشيطان شدة التحرز وأن لا يغتر بنفسه، فإنه إن وقاها من شياطين الإنس الذين يراهم فإن وراءهم شياطين من الجن لا يراهم. وفي أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه لما احتضر كان يؤخذ فيغشى عليه فيقول: لا بعد لا بعد، فلما أفاق مرة سأله ابنه عبد الله عن هذا فقال: إن الشيطان عرض لي وقال لي: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، معنى فتني يعني سبقتني ما عاد استطعت أن أضلك. فقال الإمام أحمد إيش كان يقول؟ لا بعد لا بعد، من شدة إيمانه يعلم أنه لا زال مبتلى في الدنيا وأنه لا ينجو إلا إذا فارق الدنيا على الإسلام. فهذه من الأحوال التي يعرض فيها الشيطان الجني للإنسان فيزين له الشر، ومنه ما يكون في المنامات أن الشيطان يتصور للإنسان. وفي أخبار عبد القادر الجيلاني أنه كان مرة في الصحراء بعيدا عن البنيان خاليا بنفسه يذكر ربه ويعد ذنبه، فعرضت له صورة في سحابة وناداه يا عبد القادر إني أنا ربك. شوفوا شو يشوف الآن، صورة، الصورة وين؟ سحابة يعني فوق. فقال له إني أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت على الناس. فقال اخسى يا عدو الله، قال قد أضللت قبلك 70 عابدا فكيف عرفت؟ فقال لأني علمت أن الله لم يكن ليحل لعبد القادر ما حرم على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف فضيلة العلم، قال الذي حرم على محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن يحل لعبد القادر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أكمل في العبودية فكان أحق بهذه الكرامة أن تكون له. فشياطين الجن مع شياطين الإنسان لا نجاة منهم إلا بدوام المجاهدة والتزود بالسلاح، والسلاح الذي تحتاجه في حرب هؤلاء هو إيش؟ العلم، أن يكون الإنسان على علم وأن يتمسك بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات: وإنما الخوف على الموحد الذي ليس معه سلاح، اللي ما معه علم يدفع به شياطين الإنس والجن. نعم. الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. ولفظ الغربة شرعا يراد به البقاء على الهدي النبوي، ولفظ الغربة شرعا يراد به البقاء على الهدي النبوي. فالغرباء شرعا هم الباقون على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكون به. فما ذكر من الفضائل المأثورة والمناقب المذكورة فيما يستقبل من الآية والحديث هي لهؤلاء دون غيرهم، فلا تكون إلا بأهل الدين الكامل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأضح المسألة هذه لمسألة مهمة، اسم الغرباء ليس كل مسلم من الغرباء، الذين من الغرباء هم الذين يكونون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. فإذا قيل إن المسلمين غرباء في الكفار، غرباء في الناس بكثرة الكفار، هذا صار غربة نسبية ليست حقيقية وليست هي المرادة شرعا، وإنما الغربة الحقيقية هي غربة من يتمسك بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب الناس يقولون ما غريب إلا الشيطان، يقولون ولا ما يقولون؟ طيب ايش رايكم؟ تو تقولون كلام صحيح الحين وجنتوا ها؟ ايش؟ Thank you.

فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل غريب بين الكثير، ونجاتهم دالة على فضلهم. وهذه الآية هي الآية القرآنية الدالة على قربة أهل الإسلام وفضلهم، وقد استدل بها الهروي رحمه الله في منازل السائرين ثم تبعه المصنف، واستدلال الهروي بها دال على رسوخ قدمه في العلم والدين وقوة فهمه في القرآن، كما ذكره ابن القيم في مرتبة الغربة من مدارج السالكين شرح منازل السائرين. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدأ الإسلام غريبا، الحديث أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وطوبى فعلى من الطيب، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود، وفيه بمثل حديث أبي هريرة، وزاد ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، أخرجه أحمد، وأصله عند الترمذي، وإسناد هذه الزيادة صحيح. ومعنى النزاع من القبائل أي المتفرقون من أهلها، فقبائلهم شتى. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الآجري في الغرباء بإسناد ضعيف ولا تصح، وإنما صحت من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ابن المبارك في كتاب الجهاد أنه قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذا ثابت من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه مما فيه من فضيلة أهل الغربة وأن لهم كل طيب. والدليل الرابع حديث سعد رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى ابن لسعد وقع هكذا مبهما، والأظهر أنه عامر ابن سعد ابن أبي وقاص أحد الثقات، فيكون إسناده صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة كسوابقه من بيان فضل الغرباء بما يعد لهم من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة مما تقدم ذكره من الطيب. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد جد كثير بن عبد الله طوبى للغرباء، الحديث أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه وما فيه من ذكر معنى الإصلاح عند فساد الخلق هو معنى صحيح، لأن حقيقة الغربة أن يكون المرء صالحا مصلحا. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن له شواهد يتقوى بها ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة

وترك ما يحدثه الناس من عبادات لم يتعبدها الصدر الأول. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة وفيه قصة رواه الدارمي بإسناد حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه وتغليظه عليهم فيما فعلوا، والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم سلام ورحمة الله تفرسه صلى الله عليه وسلم تفرسه رضي الله عنه أنهم يكونون ممن يقتل المسلمين ويخرج عليهم، فبذلك تحذير من فعل أهل البدع ولو كان صغيرا لأنه يؤول إلى عظيم. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.